هناك نوع من البيع يسمى بالمداينات. فمثلا من أراد مبلغ أعطوه ذرة أو دقيق أو أي شيء آخر بمبلغ أكثر من أجر التاجر. هناك نوع من البيع يسمى بالمداينات. فمثلا من أراد مبلغ أعطوه أو أعطوه ذرة أو دقيق أو أي شيء آخر بمبلغ أكثر ثم أجر التاجر المبايعة مع آخرين من التجار وسجل في الدفتر مبلغ أكثر من الذي يعطيه للمقترض. فمثلا يعطيه 1000 ويكون مسجل عليه 1500 ريال. فما حكم الشريعة في هذا؟ هذا لا يجوز. لا يجوز أن يكتب عليه ذرة أو دقيق أو رز أو غير ذلك وفي الدكان يكتب عليه إلى أجل معلوم قبل أن يشتريه من التاجر لأنه عند التجار ثم بعد ذلك يشتريه له أو بعد ذلك أو بعد أو مجرد يقيده عليه ثم يقيده عليه قبل 500 وهو يبيع بأسريال عليه. قد هذا أولا كرما ما لم يملكه البايع ثم يوم باعه عليه بها قالوا هذا العين فجمع بين شرما يملكه البايع ثم باعه عليه بأقل من ذلك فجمع بين شرى ما ليس عنده وبين العينه. المقصود انك لا تشتري من التاجر الا شيء عنده في دكانه او في حوزته قد ملكه ثم اذا شريته منه لا تبيع عليه انجره من عنده الى السوق الى بيته ثم بيع على الناس لا تبيع عليه الا اذا بغى يستقيم تبيع عليه براس ماله مثلا اذا غلبته عليه براس ماله او باكثر لا باس. اما ان تبيع عليه باقل لا تبيع عليه باقل فتنقله من عنده الى محل اخر ثم تبيع على الناس لأنك محتاج للنقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.